السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المقبلين وسيد بلد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 55 بعد 200 آية الكرسي قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية عظيمة، أعظم آية في القرآن، معرفة بالله الواقع. يعني هذه الفكرة استوقفتني كثيرا، التعريف بالله. نحن نظن من باب التطور يصير الإلحاد، أو من باب العلم يصير الإلحاد، لكن لما ننظر إلى الحقيقة تقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما ذكر سبحانه وتعالى الأصناف الثلاثة ذكر المقربين، ماذا قال عنهم؟ ثلة، يعني اللغة العربية شيء قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما ذكر أصحاب يمين ماذا قال عنهم؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. واضح كيف؟ يعني العبد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، أكرم الله بمعرفته، ما يظن أنه هذا شيء والله سوقي، شيء قديم، شيء شائع. لا، هي بضاعة نادرة جدا، أنت بضاعة في الدنيا كلها. واضح كيف؟ يعني من الذي يعني اللي يعرفون بالله؟ هم سادات الأنبياء والرسل، هؤلاء هم الذروة في البشر، هؤلاء هم النقاوة، هؤلاء هم الصفاوة، هؤلاء هم الذين حازوا من مقامات البشرية أعلى صفات الله. طبعا أنا ما حغش ولا يعني غير الحقائق فيها، في أشياء محكمة، في أشياء متشابهة. طبعا التشابه ما أتى من قبله سبحانه وتعالى. من أين أتى التشابه؟ أتى من عدم فهمنا. واضح كيف الفكرة؟ يعني كل شيء في نقص أو في قلة علم أو في جهل أو كذا، إنما أتى من قبل ابن آدم، ما تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواقع قوله هون الله وحده، هي تهز القلوب هزة في ارتباطها بالله سبحانه وتعالى، في تعلقها بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ خاصة طبعا أنا أتألم كثيرا من عصري، خاصة في عصر تجد فيه كثير من الملاحدة، وهؤلاء الملاحدة يعني بيدعوا أنه هنا عنده الثقافة الزائدة، ينظرون إلى أولئك المؤمنين أو الموحدين بأنهم درجة دون درجتهم، أو أقل ثقافة، أو على طيب القلب، أو يلا بدون علم. لا لا لا، حضرتك يعني شو هو هذا العلم الذي لا يثبت الله سبحانه وتعالى؟ هذا وإن كان في ظاهره قال له علم، هو جهل، هو جهل مطبق، هو ظلمة، هو شيء مبعد عن الله سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه وتعالى في حق الزمرة الأولى أن أولئك المقربون، شو يعني مقربون؟ يعني هي والله أنا فكرة ما يمكن أن أتصورها. أعلم جلالة قدري، أعلم إناثتها. واضح كيف؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عن بعض أصناف من الملائكة مدى قربهم من الله سبحانه وتعالى ومدى جلاله من الله سبحانه وتعالى، لما يذكر صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة وليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا بدار الكبرياء على وجههم، شيء يعني هذا الواقع. يعني للأسف أنا ما صار في مقارنات الآن، لكن أنا أكره شو بيجي علم الفضاء وشو بيجي علم كل شو بيجي هون. لما أنت تقارن بشيء، شوف أنت بماذا عقبت الله إيش؟ لا إله إلا هو. شو يعني لا إله إلا هو؟ طبعا توحيد. هذا شو معناته؟ ما في إله غيره. شو يعني أنا ما بحسن استوعب هذه القضية كما ينبغي، لأنه لا يوجد لها نظير في حياتي سوى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهناك توحيد في ذات الله سبحانه وتعالى، هناك توحيد في صفات الله سبحانه وتعالى. بتقول علم، بتقول حياة، بتقول قدرة، بتقول أشياء كثيرة، سمع، بصر، إرادة، وكذا كذا كذا، شايف كيف هي كلها تستعمل في حق المخلوقين. وهي من تنزل الله سبحانه وتعالى، هي من العظمة الإلهية، من الكبرياء الإلهي. يعني أنا أقول لك الصراحة، أنا إذا كان في عندي علم يشارك به شخص، يشارك فيه شخص آخر، أو قدرة يشاركني فيه، هي نقيصة فيه، لا حق فيه، يعني جدا يتنافس معي. هنا شايف العظمة الإلهية، أنزل هذه الأمور في أوصافه سبحانه وتعالى، وما زادته إلا رفعة واستعلاء وبهاء وكبرياء وعظمة وجلالة. واضح كيف؟ هي لحالة يعني أين آيات الله سبحانه؟ ما اقتصرنا على ذلك، جينا على الأسماء نفس الشيء، توحيد الأسماء بالله. شو يعني توحيد الأسماء؟ يعني بتقول قدير، لما تقول عليم، لما تقول حي، لما تقول سميع، لما تقول بصير، ما في اشتراك بهذه الأسماء بينه سبحانه وتعالى بين العبد إلا في اللفظ فقط. شو يعني باللفظ؟ يعني مثل ما أنت باللغة العربية تفكر ألفاظ مشتركة على كثير من الأشياء، وفي بأصول الفقه في شيء اسمه المشترك، لاحظوا كيف؟ أيضا هنا ما في اشتراك إلا باللفظ، لاحظوا كيف؟ يعني ولذلك قال قائل، وقال أحد أهل أكابر معرفة الدمازقة، لا يوجد وجه جامع بين العبد والرب على الإطلاق أبدا، ما في وجه يجمع. واضح كيف؟ يعني هون المعرفة بإيش صارت؟ فهي بتدلك على العظمة الإلهية، المعرفة صارت بالنقائص. يا ترى اللي عرف النقائص مثل الذي لم يعرف؟ يا ترى إذا في اثنين، أنا بضرب هذا المثال وإن كان هو مثال بحث خفيف، في اثنين في واحد عم ينفق عليهم فرضا، شايف كيف؟ وعم يلعبوا بالمال لعب. واحد يقول لك أنا غني، شايف كيف؟ أنا كل شيء من عندي، والثاني عم يقول والله الله يجزيه خير فلان اللي بيعطيني. لاحظت كيف؟ هل يستويان؟ انت بنظرك هل يستويان؟ لاحظت كيف؟ وهون اذا بدك تاخذها بدك تاخذها على اي مضمار بالنسبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهذا شيء بيهز القلوب، ان لا احد اصبر على الاذى من الله، ولا في بعض الاحاديث تفصيل ذلك، انه يدعون له ولدا ويكفرون به كذب ويرزقهم ويعطيهم. واضح كيف؟ يعني مثل هذا المثال الذي ذكرته عن هذا الشخص الجاحد الكافر النافي، عرفت كيف؟ الذي انكر كل هذه الحقائق المحيطه به. يعني اذا كان هذا الرجل إذا اطلع على ذلك وبقي على كلامه، أنت كيف تنظر إلى هذا الرجل؟ تنظر له أنه فيه بعقله خلل، شايف كيف؟ إذا كان ما في خلل في مكابرة عن الواقع، ما في مكابرة، يكون في كبر، لاحظوا كيف؟ يعني كلها آفات، كلها أدوان، ليش إجت هي الآفات والأدوان؟ أتت من قبل لا حشا وكلا، أتت من قبلنا، واضح كيف ابن آدم كيف هو مثل ما نقول بالعامي إفت آفات وأدواء ومشاكل وشوهات وجهالة وما إلى ذلك، واضح كيف؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو متعال في كبريائه، متعال في جلاله، متوحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله. واضح كيف؟ هون الواقع. يعني أنا لو جلست دروس أقول لكم على هذا الكلام، الله لا إله إلا هو، ما قلت له. بعد شو قال هو؟ تعرف كيف؟ شو هي يعني معرفة مغيية. تعرف كيف؟ هو بالنسبة للغة العربية تعتبر الضمائر أقوى المعارف. لاحظت كيف؟ هي أقوى المعارف. هلا مثلا إذا أنا وياك عم نقول جاء زيد وذهب زيد، هي معرفة، ما بقول لك معرفة. لكن بشو أنت بتقصد زيد ابن ثابت، أنا بقصد زيد ابن حارثة. لاحظت كيف؟ لكن لما قال لك هو فعل ذلك، يعني في شيء متفق عليه بيني وبينك على أنه نحن عم نتكلم عن شيء معين. عرفت كيف؟ فلذلك أقوى المعارف باللغة العربية شو هي؟ الضمائر. وهذه الضمائر لدي أنا لدي أنت شو هو؟ لاحظت كيف؟ يعني غيبي. لاحظت كيف؟ هون الواقع هو سبحانه وتعالى يتنازل ويتعالى عن قولي غيب. لأن أنا بقول غيبي على مستواي، هو سبحانه وتعالى مغيب. مثل ما ورد في ذاك الحديث إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. يعني هون واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بعث لنا خبر. لاحظوا كيف انه بدك انت تتقرب الي، وقت روح توضا، غسل ايديك، غسل اطرافك بالماء، واضح كيف؟ وقف، استقبل قبله بالوقت الفلاني، واضح كيف؟ انا اكون مواجه لك. هذا ايمان، محض ايمان. وهذا الايمان لا يخلو منه احد، حتى لو الله سبحانه وتعالى كاشف بعض العباد وبعض الامور وكذا، يظل غيبيتها اكثر من معلوميتها. يعني تكاد تكون او يمكن هي اكثر النسبه، كما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى، ماذا قال له؟ قال له ارايت، كما في روايه البخاري، ارايت علمي الى علمك الى علم سائل ما خلق الله، ما نقص ذلك من علم الا كما نقص هذا الطائر من البحر. واضح في بحر، عندك بحر يا لطيف متلاقي بالأوج الأمواج، وفي مياه لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وجه خير يعني فكر حاله أرضي غرض، أخذ قطرة من هذا البحر، فماذا نقص منه؟ واضح كيف؟ يعني وهذا كان فيه كفايته سبحان الكافي سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى في معنى الكفاية: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني احنا بنظن ان احنا بنرفع الله او بنغني الله سبحانه وتعالى، نكفي الله. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانتم كانوا على اسجد قلبي رجل واحد ما نقص ذلك. طيب بالكفايه كما شو؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم وسيفا وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان منهم مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل. لكن الطائر هو اللي صار أقل كمان مخيط، كله مو الطير لحاله، لا كله انس أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. بعدين والله أنا طماع وفي فلان طماع وعندنا لستة طويلة، وإنه نحن الله سبحانه وتعالى بيعطي بيعطي بيعطي حتى تنقطع من الأمانة، ولكن لا ينقص ذلك كما ينقص إلا كما ينقص مخيط إذا دخل البحر. طبعا هذا النقص كمان مجازي مو حقيقي. أنا لما أعطي فلان من الناس نقص ما في جيبي، نقص ما في بيتي، نقص. لكن الله سبحانه لما يعطي طلع برا المملكة، يعني لا، ما زال في مملكته سبحانه وتعالى. العلم قائم، ما نقص من علمه شيء، ما نقص من ملكه شيء، ما نقص من. واضح كيف؟ هنا الواقع. يعني ما أريد أن أقوله إن شاء الله الله يوفقني لإيضاح ذلك، كثير من الناس بظن الله يسلحهم ويهديهم، بظن انه يعني هل في حريه اكثر لما يكون هو ملحد، واضح كيف؟ لما يتحرر من القيود، واضح كيف؟ لما يكون هو في نظره، طبعا هو ما خرج عن ذلك ابدا، انه هو يعني يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد. وين بده يفعل ما يشاء؟ انت اخترت شيء شكلك، ايه بعمل عمليه، اعمل عمليه، شو يعني؟ يعني العمليه طلعتك برا؟ لا، شو هي العمليه التجميل اللي عملتها؟ انت محكوم بالاطباء تبع عصرك، انت محكوم بالاختصاصات التي قيلت في عصرك، هي الاختصاصات التي قيلت في عصرك قد تكون اسوء شيء على الاطلاق. بجوز بعد 50 سنة بعد 20 سنة يطلع اكتشافات جديدة في جراحة التجميل تجعل كل شيء انت ساويته تغيير شكلك وكذا كله شيء بدائي غير متطور واضح متخلف بيضحكوا منه بصير بضحك عليك انت هيك عملت واضح كيف فهون وين الحرية يعني اذا كان انت محكوم بشكلك واذا انت بدك تغير شكلك محكوم بما حولك طبعا في اشياء من هذه الافعال محرمة واذا انت محكوم باسمك ومحكوم ببلدك اصلا انت يعني هلا نحن شو القيم اللي بنعطيها للانسان طبعا هي كلها قيم خاطئة لأن قيمة الإنسان مثل ما قال سيدنا علي بن أبي طالب ما يحسن شو يعني ما أحسن ما تحسن أنت أن تكون على معرفة بالله أن تكون على صلة بالله سبحانه أن تكون على علاقة بالله سبحانه ما حدا بيطلع على شو بيطلع ولا حتى المسلمين شو بيطلع إنه والله يكون عنده شوية قريشات شايف كيف يكون عنده شوية ذكاء إنه هو نجح بصفه لاحظ كيف يجمع الشهادة الفلانية هذا يا أخي أما مستقبله شايف كيف لا هي طبعا هذه العطايا طب لا ينبغي لمؤمن أن يشغل باله فيها لكن لو فرضنا هذا اللي بيشغل باله فيها عرفت كيف شتان بين اللي بيكون كفايته أو بيكون غناء أو بيكون عطاؤه لمدة سنوات محدودة والله يعني هذا في ناس من نظرائي إذا قلت فلان قلع التقاعد شو يعني قلع التقاعد شو معناته يعني هذا قد ما جمع مال وقد ما جمع شهادات شو يعني طلع التقاعد قعد يعني لاحظوا شو يعني قعد يعني هدول المواهب اللي عنده يلي شاف حاله فيهم لفترة اللي بعض الناس بيقول انا ربكم الاعلى بسببه وكذا شو صار فيهم هدول المواهب صاروا على جنب قعدوا بركوا بأرض صار هو عالي على مين؟ على من حوله يا أما عالي على ابنه يا أما عالي على تقاعدية الدولة لاحظت كي أنا ما بزم أحد ولا هذا لكن كلها بتشعر بالفقر شايف تمره من ممنح مكتب البريد بتلاقي وقت لان متقاعدين زحمة ليش الزحمة؟ قال والله الزحمة بدنا ياخذ المعاش هذا تبع الشهر لا هذا من حاشي وابكي ما بقول لك انه هن محتاجين وغيرهم محتاج لا كله محتاج وكله فقير الى الله كل واحد له سمات من سمات فقره قد تختلف عن غيره لاحظوا كيف سبحان الغني سبحان الذي يتعالى ويتقدس عن هذه الامور وابكي فلذلك يعني كل ما عندنا من مواهب سواء كانت هذه المواهب ممدوحه شرعا أو مذمومة شرعا وهي ممدوحة بالنسبة لبعض أوصافنا لاحظوا كيف شو هي عارية هي مستعارة عندك هي ستكون لك في يعني بدي أقول ربح بالزمان لو حل الله والله هي واضح وإذا بتنظر أنت إلى طول الزمان يمكن تكون أقل من لحظة حتى لاحظوا كيف فهل يليق بإنسان مدقق بهذه الأمور انه يغير كل مجرى حياته مشان هيك روح رضا بس اكلت اخذ لما اجى سؤال يعني انه انا والله مشان الشهادات بصير افطار لاحظته هيك السؤال ليش؟ لانه بنظري القاصف يعني هون نحن بس الشيء اللي شاغل فكرنا وشاغل عقلنا وشاغل وجداننا وشاغل قلبنا شو هو انه دبر حالي انا لاحظت كيف؟ يعني كانه ما في بالدنيا غيري أنا بدي دبر حالي، أنا بدي أكون أحسن واحد، أنا بدي أكون أفهم واحد، أنا بدي أكون أغنى واحد، أنا بدي أكون أقوى كذا كذا كذا، كل واحد له شيء يهتم به، عرفت كيف؟ كأنه ما في غيره، ما كأنه ما في شوف لما تقارن بأولئك والله أنا مغامرهم، شايف في أولئك الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى، كما يمكن لمخلوق أن يعرف الله سبحانه وتعالى، قضوا حياتهم في محاولة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واحد حاول يتقرب بالعبادة والثاني بالذكر والثالث بالمعرفة والرابع بالفكر والخامس بالحب والثالث بالبكاء والسابع بالمقربات الشرعية وكذا وكذا وكذا، وين نحن؟ إذا احنا شايف كيف؟ يعني ما بعرف شو بيقول عنها، أرحنا منها يا بذلك، بدل أرحنا بها أرحنا منها، خلصنا نخلص من الصلاة واضع كيف، ويجي يا لطيف إذا جاي رمضان بشوف واضع كيف، وبالأرصاد الجوية قالوا إنه بده يصير حرب، الله يمضيها الله يمضي هالكلام على خير، خلينا نعين شايف كيف، بيقول صلى الله عليه وسلم شوف هاي حقيقة، بيقول صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها شايف الفارق؟ لاحظت الفارق بين كيف هذا مشان كاسة مي، الله لا يخفينا من نعم، شايف هذا مشان كاسة مي وهذا مشان أكل وهذا، وهون عن في فضل إلهي عن يعني يأتي إليك بشكل هائل لا يمكن التعبير عنه بكلمة، يضاخ لا ما بمر يضاخ، في معنى النضاختان في معنى التجريات، هذا بحق أهل الجنة والله، نحن عم نمارس، نحن عم نستشعر، نحن عم نرى من هذا الفضل الإلهي ما لا يخطر لنا على بال في هالدنيا، واضح كيف؟ يعني واحد مثل مني في أول ساعات على حاجة ولا أحد في يوم من الأيام، الله سبحانه وتعالى أمرض ومرض ما بالغ في شفاء الله سبحانه وتعالى، هذا منين هذا؟ أنا بثبت لنفسي هذا الأمر؟ حاشا وكلا، والله أنا يعني دون ذلك بمراتب ومراحل كثيرة، ولو كان الأمر لا يترك إلي كنت تبهدلت بهدلي ما بعد بهدل، لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى يعطي وينعي ويغزو، واضح كيف؟ شلون أنا بدي خطط يعني أنا حتى يكون عندي كفاية، شلون أنا بدي خطط مشان ما أحتاج أحد، شلون أنا بدي خطط مشان يكون صح؟ وهي كل هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واضح كيف؟ بيجي واحد يقول لك إيه أنا والله احتجت أنا مديت إيدي، والثاني يقول لك أنا والله مرضت، والثاني منين إجا الخلل؟ إجا من ابن آدم، مين قال لك أحمد؟ مد إيدك بعد الله سبحانه وتعالى، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يكفي ويغني أم لا؟ واضح كيف؟ يعني بيجينا الناس بيشعروا نفسهم بيبهدوا نفسهم بيبدوا ايدهم لمخلوقين مثلهم هم افقر منهم، واضح كيف؟ او هم مثلهم في الفقر، لاحظوا كيف؟ وينسى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد، ينسى الفضل الالهي، ما انه في مذكرات، في مذكرات في مواعظ الله سبحانه وتعالى جعلها بالدنيا، واحد كان بقمة الفقر بغاية الفقر أو في وحدة الفقر، مو قمة ما يقال لها قمة، في وحدة الفقر ما الله سبحانه وتعالى نشر لنا، واحد كان في مرض حكم عليه كل الأطباء بالموت والله سبحانه وتعالى حكم عليه بالحياة، مين اللي يمشي قرار هون الأطباء اللي يمشي قرار؟ لا ما يمشي قرار الأطباء بدهم واحد كيف، ولذلك معترف في من قبل حتى من غير المسلمين بيقولوا لك والله هيك بيقولوا في حالات سرطان بتروح ما بنعرف ليش، ما حضرت كيف؟ نحن بنعرف ليش، هن ما بيعرفوا ليش، لكن نحن بنعرف ليش بتروح. ليش؟ لأنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأشياء مسمى، يعني سواء اجت او راحت او بنعرف ليش او ما بنعرف ليش كذا، هي اجل مسمى، هي هالحياه الدنيا بدها تفضل، لاحظت كيف؟ لكن الخطا والخلل ان يكون ابن ادم يظن نفسه انه بس في هالحياه الدنيا، وين كان هذول اصدقائك؟ وين كان مالك؟ وين كانوا الاتصالات؟ لما ما بدي احكي عن شيء غيب، بدي احكي عن شيء شهادي، لاحظت كيف؟ لما كنت انت بطل امك، شايف كيف؟ هذول بالايجو والزوق انه والله في جنين وفي قلب عم يدق، وين كان هذول؟ ليه كان واحد منهم يقدم لك يقدم لك أي شيء من الصنيعة من المعروف من ما يمكن ما يستحيل، ليش؟ لأنه ما بيستطيع أن يؤدي إلى نفسه نفعا ولا ضرا حتى يؤديه لآخر، لاحظوا كيف؟ فالحال واحد، انت عم تدعي انه تغير لك هو الحال واحد، يعني هلا لما تاخذ انت هالاجرام اللي بيقولوا لنا عنها، وطبعا هي اللي بيقولوا عنها مو هي كل شيء، هي شيء من الاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، بتلاقي الفوارق فيها اكثر من انه والله واحد كان ببطن امه بهالمكان الضيق المحصور وطلع لهالعالم يلي نحن بندعي في فضاء وما في فضاء، شايف كيف؟ انا بحب الدفى، شايف كيف؟ يعني بدي غرفة هيك تكون على قدي لحضرتك وين هي؟ أين هذه من قوله تعالى وسع كرسيه؟ ما عم نتكلم على الله واضح، وسع كرسيه السماوات، ما في مقارنة، ما في مجال للكلام. لا لا لاحظوا كيف، لذلك الواقع هون قوله تعالى الله لا إله إلا هو. يا سادتي هذا كنز عظيم، العبارات التي أقولها تقصر عن بيانها. فكل واحد منكم إذا كان هو عنده الاعتقاد يستشعر منة الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك، واضح كيف. بس في خطوة بعدها، ليش؟ لأن نحن في زمان كثر فيه الملاحدة وكثر فيه المنكرون، واضح كيف. أنت بدك مو ضروري أنت تقرأ له آية الكرسي، لكن أنت بدك تظهر أمامهم بمظهر الغنى، بمظهر العلم، بمظهر الفضل، شايف كيف؟ بتورشي انه انا كوني عبدا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اعطاني هيك واعطاني هيك واعطاني. بدك تشوف حالك على هيك ناس، ولكن بدك ترتفع عليهم مشان ايش؟ مشان يصير في قلوبهم انه في شيء غير الدنيا اللي نحن هالماديات اللي بنينا عليها، غير هالشيء المحصور الذي نحن نراه ولا نعقل غيره، واضح كيف؟ اي كان سبب توبة واحد أو معظم الذين لهم معرفة بالله سبحانه من أسباب توبتهم واحد أثر أزمة، الأزمة قديم مو مثل هلا. شو يعني أزمة؟ يعني بصير مجاعة وبيموت ناس، ما في جسر جوي. هلا لما بدهم يساعدوا بدل شو يساووا؟ بيعملوا جسر جوي. لاحظوا فيه طبعا الجسر الجوي صناعة القمح لا هي من عنده، صناعة المواد الغذائية لا، كله هو من عند الله سبحانه وتعالى. لكن بالأزمة الماضية ما في جسر جوي، واضح. إذا يصير أزمة يعني بده هذا النور يجي أحفل نيحة من الناس. ولذلك أنتوا لما تشوفوا تاريخ البشرية بتلاقوا كل ما هيك العدد رب شوي بتجي أحفل تاخدهم، واضح كده. فشو صار؟ صار كله صار بغم وكله صار بهم وكله عم يفكر بالأمر، وهذا واحد منه فهمان شوي لا ولا مفكر أبدا، مبسوط مو هم شيء. قال له يا أخي ما لك شايف هيك الوضع هذا والناس كلها؟ قال له شو بيهمني أنا عبد لواحد ومن ضيعة تبعه في عنده ضيعة كبيرة، مش كل التمويل هيك، شو بدي أنا؟ شو بيهمني؟ ما بيهمني شيء. أم هذا الزلمة ذهبت له، إذا هذا عنده رب يعني هو اصطناعي مو أصلي، شايف كيف؟ يعني هو من أحكام الدنيا قيل عنه إنه رب أو قيل مولى أو قيل سيد، واضح كيف. وإذا هذا عنده أرض، طيب رب الأرض وينه؟ لاحظت كيف؟ رب أنت بتقرأ هذا القرآن لما لا؟ إذا بالنسبة للرزق شو بيقول سبحانه وتعالى؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني شو هي حكاية الله سبحانه وتعالى بيحكي معك؟ لا والله، لا والله، الله عم يعطي، عم يورجيك نماذج من العطايا الإلهية، واضح كيف؟ وهي النماذج في اعتقادي لها مظاهر في كل عصر، وهذه المظاهر إن دلت على شيء شو بتدل هالمظاهر هي؟ بتدل على أن العلم من الله والرزق من الله والعطاء من الله، واضح كيف؟ كله من الله بالله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولله، شايف كيف؟ ونحن شو اسمنا؟ مو صفر على الشمال، حتى صفر راح. لا شو بالرياضيات بيقولوا لك هذا لا تكتبه، شايف كيف؟ لو واحد يكتب هذول الصفار اللي عنده على الشمال ما بيخلص دفتر وما بيخلص كتب، هذول يا جماعه الصفر على الشمال، واضح كيف؟ فهون حذف حتى هذا الصفر، حذف من ايش؟ من مذكراتك اللي هي مو سجن الهي، شايف كيف؟ انت محل ما بدك تبين دفترك وتحل هالمساله هذا الصفر على الشمال ما بتكتب. لاحظوا كيف هي حقيقتنا نحن فينا، يعني ما لنا ذكر اليوم. لاحظوا كيف، وكيف ما لنا ذكر هو احسن، قلنا ما لنا ذكر احسن. شوف سيدنا ابي بن كعب الله يرضى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امرني ان اقرا عليك سوره لبيك، وقال له ذكرت هنالك، واضح هنيك الذكر هون، ذكرت هنالك، قال له باسمك واسم ابيك، فصارت تدمع عيناه، واضح كيف؟ نحن لا، نحن بهمنا أن المتنفذ الفلاني يعرف عنا نفسه. الفلاني الفلاني، مخدام الحارة يعرف عنها، وهذا الطبيب الفلاني يعرف عنها. شايف يقولها كلها دول لا يقول عنك كثيرة، وبيجوز بلمح البصر يموتوا، واضح كيف؟ لكن هون في عندك هون في آية عم تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. فلذلك أنا إذا بدي أرجع لكلامي الذي ابتدأته، أولا أنت بدك تستشعر قدر هذه النعمة في معرفتك بالله سبحانه وتعالى في نفسك، ثم بدك تظهر هذا بشكل غير مباشر تظهره للآخرين. أنا أقول لكم يعني واحد من أهم الأسباب أنه هلأ بعصرنا كسور الملاحدة، ليش؟ في مشاكل كثير، في قلة علم كثير، في قلة إيمان كثير كذا، لكن واحدة من المشاكل إنه ما في أمثلة أمامهم، ما في عنده مثال يظهر فيه الغنى بالله، لا عنده مثال يظهر فيه الثقة بالله، لا عنده. ليش؟ أنت أنا اعتقادي كلها يقول أنت عندكم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما ترجم إلى وقائع عملية في حياتكم. وبعدين هذا لما ما ترجم إلى وقائع عملية في نظر القاصر وقد أكون مخطئا، ما بتحسن أنت تنقل هذه المعلومة وهذه الفكرة إلى الآخرين. ليش؟ لأنك أنت معايشة، أنت لا أبنك ما بتحسن تنقلها، ابنك بيصير مسلم بس لأنه والله بالوراثة، عرفت كيف؟ لكن أنت ما نقلت له شيء من الحال، لو نقلت له شيء من المنازلات مع الله سبحانه وتعالى، علما بأنه كما قلت لك يعني كما ضربت مثال يعني فضل الأم والخروج إلى الدنيا، أنت عم تعيش في أطوار مختلفة، عشت في أطوار قبل طول بطن الأم، وستعيش في أطوار بعد الموت، واضح كيف؟ وكل هذه الأطوار لما تنظر إليها بتلاقي اللي حولك واللي عم يدعموك واللي عم يديروا بالهم عليك واللي كذا عم يتغيروا. الأب والأم الله يجزيهم عن الخير، واضح كيف؟ بيموتوا بعد فترة، لاحظوا كيف؟ بيجي الواحد بيلاقي نفسه شو بيلاقي حاله؟ بيلاقي مجرد من الأبوين، شلون يعني مجرد من الأبوين؟ هي ما يمكن إنه تستوعب بالعقل لما بدك تاخذ هيك هذا الواقع. ليش؟ لأنه مثل ما قال لكل شيء إذا فارقت وعوضه وليس لله إن فارقت من عوض، واضح كيف؟ وهذا مو بس درس نظري، عم يكون درس عملي لكل واحد. نجي وقت الأسماء، وقت هذا الله سبحانه وتعالى يظهر شيء من هذه المعاني، واضح كيف؟ يظهر شيء، بس بده مين ينتبه له؟ بين اللي بيقول لك صدفة صارت، بين اللي بيقول لك إنه والله أنا ما بحكي علل علميا، وبين اللي بيربط كل هذه الأمور بالله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف؟ لذلك أنت أولا ينبغي أن يكون عندك كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى، سواء هذا ظهر لك أم لم يظهر، سواء جرى على يديك أم لم يجري. طبعا نحن كمسلمين نحن أطعنا مرحبة. لاحظ كيف؟ أنت لما تقرأ القرآن تلتمس الإعجاز الإلهي، أنت لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس الإعجاز الإلهي، أنت لما تتعاطى في أمور والله أكثر من ذلك، أنت لما تصلي تلتمس الإعجاز الإلهي في هذه الصلاة. كان في واحد يقول سيدي أكبر كافر بس خلي يدوق طعم السجود وشوف بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف هو شو هو السجود؟ هو عبارة عن كمال الذلة والانقياد لله سبحانه وتعالى. هو نحن الواقع كله ياتي بحاجة إلى هذا الأمر. لاحظوا كيف؟ وأنا أقولها لكم، انتبهوا على هذا الأمر. في عنا نحن بعصرنا صار انفتاح ما صار مثله أبدا بالدنيا كلها، ما صار هذا الانفتاح. هذا الانفتاح شو مشكلة؟ طبعا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن شو عم يسبب مشكلة عند بعض الناس؟ مشكلته انه عم ينسيهم الله. شايف كيف؟ انا اذا بدي الشغل الفلاني بدي التليفون لفلان، التليفون بجيبتي، اذا بدي المال فلاني بدفع مال. شايف كيف؟ بدي سافر لإذن الفلانية بحط لك هون إنه هون بالإذن الفلانية أنا بلاقي فلان بالإذن الفلانية، ما هي التحويل محول مصاري بالإذن الفلانية كذا. لاحظت كيف؟ بينما الوسائل ما كانت متوفرة بنظر القاصر بتجعل أكبر ملحد وأكبر جاحد غصبا عنه بده يتوكل على الله لما بده يعمل هذه الأمور. لاحظت كيف؟ يعني هذا شو نحن فرض خذها لعند الدكتور، شو نحن نفكر؟ شو يعني فكر يعني خذوا عن الدكتور؟ يعني كأنه استغنينا عن الله سبحانه وتعالى، خذوا لعند الدكتور، عرفت كيف؟ طيب، وإذا واحد موجود بقول ما في دكتور، ما في دواء، ولا في شيء، لاحظوا كيف؟ هي صارت لك أنا صارت ما مو سيدنا إبراهيم ترك سيدنا هذا ترك سيدنا إسماعيل ترك في أرض قفر شو يعني لا في ناس لا في اتصالات لا في دكتور لا في طعام لا في شباب شايف كيف ما في شيء من هذا بعدين قلت له الله أمرك بهذا عم تسأل هي استشكلت ذلك قالت لو الله أمرك بهذا فبعض الرجال نعم براسه فقط قالت اذهب فلن يضيعني هلا نحن لما نشوف نقرا هذه القصه بعد الاف السنين مضبوط الكلام كان لما لا طبعا كان مضبوط بس هو مو مضبوط يعني بجوز المؤرخ بهم ذلك للحقيقه التاريخيه والمتدين بهم ذلك لاثبات وجود الله وبيشوف كذا لكن هي يا ترى هذا ما لازم نحن ندفع فيه في حياتنا الدنيا أنا لاحظت جيبتي مصاري ما في احتمال يكونوا مزورين كلهم روح لعند إذا أنا بدي أشتري أدنى شيء مشان أكله أو أشربه اللي هي مو مقبولة لاحظت كيف اللي مو مقبولة أشربه لاحظت كيف ممكن أنا مثلا عم يهتز رأسي هي بيقول كانوا يقول يعني الكناية عن الحياة يهتز ما اهتزت رؤوسكم واضح كيف كناية عن الحياة بيجود واحد منا عم يكون عم يهتز رأسه ويكون في داء وضار بدا في داخله هو لا يدري به لاحظت شو يعني يعني حياته شارت على القضاء بيجود في واحد يكون عم يعمل صفقة كبيرة ويكون أكفانه تجهز له أكفانه مو رح تنتسج لا خالصة مخلصة مجهزة مادينا الأكفان وحاطينها وهي بده يكبر ما صار عندك هيك قصص يعني يكون في واحد بخلال سويعات واضح كيف يكون هو قاعد ومن أحسن ما يكون يصير تحت التراب يجمل ويسوغ الموت أثوابه ويسوغ الموت ما يشتهي هاي كلها للدلالة على أنه نحن مهما وجدنا في متاع مهما وجدنا في رياش مهما وجدنا في شيء من هذه الأمور هي عبارة عن نعمة من الله سبحانه وتعالى فضل من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها مشان هالكم يوم اللي الله كاتبون علينا بهذه الحياة الدنيا يمضون لاحظوا كيف إمضاء هذا هالكم يوم لكن أنا بكون خسران كثير أنا بكون مغبون كثير إذا إيش أنا إذا مضيت هذول هالكم يوم وأنا منزل معرفة بالله منزل حب في الله واضح لا إيش يعني هذا الطعام والشراب والأكسجين قديش أنا استهلكت كم لتر من الأكسجين وكم طعام وكم شراب وكذا إذا كل هالأمور هي ما زادتني معرفة بالله سبحانه وتعالى ما زادتني قرب إلى الله سبحانه ما زادتني ثقة هذا مضيع هذا ضائع لا والله أنا ما بقول مضيع لأنه هذا مدخر وبالآخرة عذاب شديد هيك قال سبحانه وتعالى على الحياة الدنيا شو قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر من الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما طيب خلصت السيرة ويكون حطاما وخلصنا مثل ما بيدعوا هذول الملاحدة لا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله الله يجعلنا من هذا الصف الثاني أنا محتاج والله أنا مفتخر بالمغفرة وأنا مفتخر بالرضوان من الله سبحانه وتعالى وأنا لا أطيق يعني لا جسمي ولا روحي ما أطيق هذا العذاب الشديد لاحظت كيف وختمت بقوله تعالى ومن الحياة الدنيا إلا متاع لاحظت كيف فهذا بيكون طبيعي للعمل لذلك إمام الشاطبي بيقول لا أنا بيحلو لي إنه استشهد به الشغل فيا الله يعدل أعمالي تمشي سبهلا في هذا العمر الذي عمره الإنسان يا أما بيكون فيه بيبلغ بيكون فهم هذا حديث الدرجات الذي تكلمت لكم عنه مرارا وترقى في درجاته إلى الله سبحانه وتعالى أو إذا كان مسرف على نفسه فهم حديث الكفارات وكفر عما يقترب من هذه الأمور لاحظوا كيف أو إذا كان هو ممتحن في حياته يعني بين منجيات ومهلكات يعرف كيف أن يتخلص من كل هذه الأمور بينما هذاك شو قال عنه صلى الله عليه وسلم الطرف الثاني شو قال فهو يخبط فيه خط عشوة خبط عشواء طبعا خبط عشواء لأن احنا بزمان مزعوم في الحرية شايف كيف ما حدا له دعوة مع حدا لاحظوا كيف ما حدا له دعوة مع حدا يعني خلص راحت الشغل لله والله في شيء بينكتب في شيء بنسائل وما يغفر الله أكثر. خذوها من الأخلاق، أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو فوق سبحانه وتعالى عن سيدنا النبي؟ عرف بعضهم وأعرض عن بعض. هذا هو المرجو من فضله سبحانه وتعالى، إنه إن شاء الله ما بيعرفنا شيء هيك بمرقنا مليون حساب منه. لاحظوا كيف؟ واليدي كثير يعني. ولذلك هلا أنا بعرف حتى من الوزون اللي شايفها، بعرف في ناس هيك بيدققوا كثير بيمحصوا كثير، وفي ناس يلا بيمشيها. يا أخي يعني اللي عم تدقق واللي عم تمحص مرقها شوي. لاحظوا كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بيعاملك كما أنت تعامل عباد الله سبحانه وتعالى. يعني وأنا ظني بيجوز يكون ظني خطأ، هذا الشخص اللي هيك بيدقق ومحص كثير هو نفسيته وفهمه وتركيزه ما بتقبل إلا هكذا. هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني أنا مالي هون مشان يعني تتفلتوني، خليكم متمسكين. لاحظوا كيف؟ لكن في ناس يعني شلون هذا يعني عمل المعصية هيك والله بيغفر له؟ شلون هذا يعني؟ عرفت يعني ذهنه وعقله وقالبه وكيانه لا يمكن أن يدرك ذلك. لاحظت كيف؟ بينما إذا واحد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا عامل غدرات وفجرات، ما ذكر غدرات وفجرات يا رب شو بيسوي؟ قال له إذا أسلى إلا الله خلاص كله. قال له وغدراتي وفجراتي ولساته محصورة. أنا شايف النبي رسول الله عم يكلموا عن الله سبحانه على الإطلاق، عن الساعة، عن الرحابة، عن الواضح، وهذاك محصور وغدراتي وفجراتي. قال له وغدراتك وفجراتك، فهو شاهد شهادة الحق يرجع يقول سبحان الله مش يعني شلون هي غدرات. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني ما ضر الله سبحانه وتعالى هو بشيء. وكل واحد منا بمر هيك بالحياة بمأزق بشيء. طبعا هو بيفكر حاله انه عاقل، بيقعد يفكر فيه، شايف ما يجد له مخرج. لاحظت كيف ما في مخرج؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني لو انت شايفها هيك مستحكمه الحلقات ومغلقه وكذا، هذا كله موازين بني ادم. لاحظوا كيف ما تعدت طورها يعني، والبصره فيها يعني او المهزأة فيها. ايام بيجي واحد بيقول له شايف كيف اعمل هيك، شايف كيف بصير يا لطيف شو هذا؟ عم تشوف عيني سواد كله. قال له ايه ما يعني ايه ما خلاص يعني شغله بالنسبه لابن ادم عم تكون ابسط من البسيط. بس كلمه واحده عرفت شلون بالنسبه لما يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواقع هي اعظم نعمه عليكم معرفتكم بالله سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه وتعالى في صدر هذه الايه الله لا اله الا هو، لاحظت كيف؟ أنا أرجو من كل واحد منكم إنه يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك، ويحاول يوصل هذا الكلام لآخرين ممن عموا عن هذه النعمة، ممن بعدوا عن هذه النعمة، ممن ما صار لهم الانفتاح. يعني أنا أرى إنه الإنسان بيكون في حصر، في ضيق، في ظلمة، في في في كبت، في في تقييد، عندما يكون هكذا والله سبحانه وتعالى لا في الإطلاق. فلذلك يعني شوفوا أنت اقرأها بالسيرة، لما ما بيضاء أبو طالب اجوا اللي عنده هذا أبو جهل وابن أبي أمية وقعدوا، اجى النبي صلى الله عليه وسلم ما بعدوا له. يعني شايف شايف قديش العظمة؟ ما بعدوا له يعني، شايفين هو عنده صلى الله عليه وسلم عنده بحور من الفوائد التي تفيدهم بذلك المجلس، ما بعدوا له، ما وجدوا انه هذا الرجل بالنسبة لنظرهم، طبعا نظرهم كاسب، شايفين ما وجدوا انه لازم نبعدهم. شايفين انا ابو جهل عم يقول وين نحن بنبعدهم؟ شايفين نحن اولى بهذا المجلس منه، ما بعدوا له. ايوه بعدين قال له صلى الله عليه وسلم، قال له انا بدي منكم كلمه واحده تملكون بها العرب وتزيد لكم بها العجب، واضح انت قارن بس قارن مع التنافس تبع ابو بكر ابو جهل والتنافس تبع فلان والتنافس تبع فلان. شو تنافس ابو جهل كان؟ قال والله تنافسنا نحن هو بنو عبد مناف. شايفين يعني هي على صعيد قريش، اذا بتطلع على قبيله ثانيه ما بيفهموا هالشغله. شو مين هذول بني عبد مناف؟ مين هذول بنو مخزوم؟ ما بيعرفوا. واضح سيدنا النبي بايش جاي؟ قال لهم كلمه واحده: تملكون بها العرب وتزيدوا لكم بها العجم. فلم يسع ابا جهل في هذا المقام، قال له بابي انت وامي. هو قال له بعشر كلمات. هذاك الشغل ان احنا محصورين بين بني مخزوم وبين بني عبد مناف، انت عم تقول تملك العروه؟ قال له عشر كلمات. قال له لا اله الا الله. نزل فيها قران: ان هذا لشيء عجاب تعجبوا. وانطلق الملأ من ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يرى. لاحظت كيف هيك الانسان بيكون مضيق على نفسه وحاصر نفسه وكذا، وكيف هون الله سبحانه وتعالى في جلاله وفي اسمائه وفي صفاته وفي رسله، يعني هؤلاء من سادات البشر، شايف؟ وفي رسله يريد منكم الاطلاق، يريد منكم الفتح، يريد منكم السعة، يريد كله نقيض ذلك. فلذلك أنا هذا ظني، شايف كيف؟ أنا لما أتضايق ببيتي يصير معي، أنت لما تتضايق كذا، هذا من إيش؟ من نقص الصلة بالله سبحانه وتعالى، نقص المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم، نحن بنعملها بأنفسنا، بيقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومخرجا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظت يعني عم تاخذها على بساطة معاملة، فإنه هون شو يعني استغفار؟ يعني أنت عم تستغفر عن ذنب اقترفته بحق الله سبحانه وتعالى، أنت لا صلحت مع ابنك ولا صلحت مع أبوك ولا صلحت مع جارك، في مشكلة كبيرة بيناتكم أو بينه وبين زوجته، رح تصلى الصلاة أو كذا أو كذا، ما صلحت شيء. كثير بيجي الواحد محرم، يا ربي أنا شلون بدي أقابله هذا الزلمة؟ شايف كيف؟ بتلاقي اللي بيصلحها مع الله بيقابله هذا الزلمة، بيضحك له: أهلا وسهلا، كيف حالك؟ اشتقنا لك، كذا، عرفت كيف؟ بيجي الثاني هذا اللي بده يقابله، شو بصير في معه؟ الجبل اللي خايف منه بصير 16 جبل، الكلمة اللي طلعت منه وندمان عليه بصير 16 كلمة. لاحظت كيف الفرق؟ منين هذا؟ ليش هذا هيك صار معه وهذا هيك صار معه؟ في فرق مادي إنساني؟ لا، ما في فرق مادي إنساني، في فرق رباني. واضح كيف؟ واحد له ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، الله له قبول عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل له القبول. يعني نحن ناخذها هيك ببلاش، لكن هي والله قيم. ووضع له القبول، هذا اللي بيحبه الله شو بيساوي؟ يوضع له القبول في الارض. شو يعني وضع له القبول في الارض؟ بيكون واحد ببغضه غاية البغض وناوي له الأذى وحاطط له مدفخ، متى ما اجى شو بيصير معه؟ بينسى كل هدول الامور. لما تقرأها أنت بالسيرة، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك وأجل، لكن هذا نحن التعليم إلنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال له أبو جهل، قال له: يضع محمد بينكم رأسه على الأرض؟ قال له أنا بدي أضع على عنقه. لا يمكن. وليتفعل في بني عبد مناف، هو بس هو هيك شايفه، انه في بني مخزوم انه بده يحموه، وبني عبد مناف بدهم يؤذوه اذا هيك عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليتفعل في بني، وين بني عبد مناف؟ في جبريل وفي نار وفي هول وفي اجنحه. تعال سبي قريب، لاحظوا كيف اجى امر. لاحظوا كيف هي حقائق، ما عم نحكي حكايا، نحن ما عم نحكي خيال، هذه حقائق كلها تأتي من قيومية الله سبحانه وتعالى على هذا الكون. هذا الكون ما يكون فيه إلا ما يريد. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال في سورة يوسف في موضعه: والله غالب على أمره. قال في سورة الطلاق: إن الله بالغ أمره. لاحظوا هذا بده يمشي كلمته، بده يمشي لا كلمتي لا كلمتك. لاحظوا كيف؟ يلي قال عنه سبحانه وتعالى فرض، بدك تستشعر في معنى الفرضية. هذا ما بصير تضيعه. لا قال عنه حرام، اياك ان تقرب. لاحظت كيف؟ ليش؟ لعل حضر الله. لا، انت ما بتضر الله، لكن انت بتكون نقص من عبوديتك، انت مالك عبد لله سبحانه وتعالى، انت زلمه مشاكل جي. لاحظوا كيف؟ لا قمت بالفريضة، لا اشتريت المحاضرة، وبعدين تبيع العبودية لله، وين هذا كله خلط بخلط هذا الله. لا، وبعدين الله سبحانه وتعالى بيقبل، الله سبحانه وتعالى يعفو، الله سبحانه وتعالى يصلح، يعني حط هالقوانين هي تبع فرض وما فرض وكذا، حط لأجلنا، لمصلحتنا، لنفعنا، لا لمصلحة ونفعه، وبعد ذلك نحن فرضنا فيه والله سبحانه وتعالى يعفو. شو هذا يعني؟ أنا بالنسبة إلي هذا فوق مستوى تفكيري، ما بعرف أنا أحكي فيه، فلذلك سأقتصر على ذلك وأقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين. Thank you.